بكلمات الله. وهذه الاحاديث من جمله

من الأوس والخزرج كانوا يعبدون هذه الصخرة العظيمة من دون الله سبحانه وتعالى، يصرفون لها أنواعا من العبادة من دون الله سبحانه وتعالى. فإذن هذه أبرز وأكبر معبودات العرب في ذلك الحين قبل نور الإسلام، كما ذكر الشيخ رحمه الله ودليل الأشجار والأحجار. فإذن كما أسلمنا أن العزى من الأشجار والأناب ومناف من الأحجار، فبذلك يستدل الشيخ ويستقص استدلاله على ماذا؟ على أن من المشركين الذين Yeah.

صلى الله عليه وآله وسلم. ما وجه ذلك التفاوت؟ وجه ذلك التفاوت كما بينه الشيخ هنا أن المشركين الأوائل إنما كانوا يشركون مع الله ويشركون من دون الله في حال الطمأنينة، في حال السعادة، في حال المخاوف. أما في الشدة، في العسر، في الحروب، في النواشل، في الكروب، فإنهم يخلصون العبادة لله سبحانه وتعالى. إنهم يدعون الله جل في علاه ولا يشركون معه غيره. أولئك من؟ المشركون الأوائل الذين كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم المشركون المتأخرون أو المعاصرون

يعصم تلك الكلمة لأنه يقول قولا ويفعل ما يناقض ذلك القول والعياذ بالله. فعلينا جميعا أن نهتمس من الشرك ونهتمس من ذرائع الشرك ونهتمس من موالاة المشركين وإن تمسحوا بالمسلمين وبأسماء المسلمين وبثياب المسلمين وبلسان المسلمين. فلا ينخلق بأولئك القوم الذين يشركون بالله سبحانه وتعالى بكل أنواع الشرك الأكبر أو صور الشرك الأكبر. فحالهم هو يضاهي حال المشركين الأوائل وإن فاقوهم في بعض الجوانب وتقدموا عليهم إلى جهنم خطواتا